بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بطلبة العلم في هذه الدورة العلمية الثانية بمسجد نسيك، والدرس الذي يتناول ابتداء من هذه الليلة شرح القصيدة اللامية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله. ظهر الآن اسمه واضحا، ومع كنيته ونسبته، وهو أشهر من أن يترجم له الآن، ولكن لا بأس من ذكر شيء من ترجمته رحمة الله عليه. نسب إلى حران لأنه ولد بها سنة 61-600 للهجرة، وانتقل به والده إلى دمشق الشام بعد تعرض كثير من البلاد إلى غزو التتار، وتوفي رحمه الله سنة 28-700 رحمه الله. وعرف رحمة الله عليه بحدة الذكاء وقوة الذاكرة وقوة وسرعة الاستحضار للنصوص مع سعة علمه رحمه الله، فكان إذا تكلم في علم ما ظن من يسمعه أنه لا يحسن إلا هذا العلم من شدة إتقانه له، فيخيل الإنسان أنه عني فقط بهذا العلم وجمع فيه ما جمع، ولكنه كان واسع العلم رحمة الله عليه مع كثرة عبادة وذكر وابتهال رحمه الله. وكان أيضا شجاعا كريما، وكان قويا رحمة الله عليه، تفقه في الفروع على مذهب أحمد بن حنبل، وكان يتحرى الدليل، ما وافق الدليل يأخذ به، حفظ القرآن صغيرا، وكان من أيضا أئمة الحديث، حتى كان يقال حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، وكان الناس يرجعون إليه في معرفة ما صح من الحديث مما لم يصح، وفي الفقه كانوا يرجعون إليه لمعرفة المذاهب والراجح، حتى إن أهل المذاهب ليرجعون إليه لمعرفتهم بضبطه رحمه الله. وكان أيضا واسع الاطلاع على الآثار من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكان أيضا كثير الاطلاع على مقالات الناس، فله معرفة بالأديان الأخرى، ولذلك ناظر وكتب، كما أنه كان واسع الاطلاع رحمه الله على مقالات الفرق مع كتابة في الفرق تعد من أقيم ما كتب، ما كان فقط يعتني به ما جرى عليه كثير من الكتاب في الفرق بالتعريف بالفرقة من جهة مؤسسها ونشأتها ونحو ذلك مما يعتنى به في دراسة الفرق، ولكنه كان يبين المقالات ويذكر الشبه ويرد عليها، فكانت طريقة نافعة جدا في معرفة الفرق ومعرفة أقوالهم مع ردها رحمه الله. وعني كذلك بما رأى في زمانه من اهتمام الناس بالفلسفة والمنطق والكلام، فبعدما ضبط رحمه الله ما يتعلق بعقيدة سلف الأمة من جهة المسائل والأدلة والإلمام بأقوال السلف مع معرفة التفسير والحديث، فإنه عني أيضا بمعرفة مقالات الناس وخبر طرائقهم في الاستدلال، فلذلك كانت ردوده عليهم قوية جدا. يتكلموا في تفسير الآيات والحديث فهو أعلم بالتفسير أو من أعلم الناس بالتفسير ومن أخبر الناس بالحديث دراية ورواية، وكذلك كان يناقشهم بما يأتون به من أقيستهم وشبهاتهم الكلامية، وله في ذلك طريقة نجملها اختصارا، فهو يعتمد على الكتاب والسنة ويجعل ذلك أساسا، وبالتالي ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، وهو مع ذلك يبين للناس أنه لو استدل واحد من أولئك المخالفين بما يظنه دليلا لهم الكتاب والسنة فإنه يبين له أنه لا دلالة له على ذلك، بل يبين له أن في النص ما يرد به على ذلك المخالف، وأيضا يبين فساد مقالاتهم بتناقضاتهم، يبين فساد يعني كلامهم بتناقضهم وبتركهم ليس فقط لصحيح المنقول وإنما أيضا لصريح المعقول، فتكلم في ذلك كلاما قويا. ولهذا قد يجد كثير من الناس صعوبة في فهم كلامه، لأنه قد يتكلم بمصطلحات القوم وبما هم عليه من المنطق وعلم الكلام ونحو ذلك، ولذلك كان يدخل المناظرة بخبرة ودراية، يعرف المقالة ويعرف أغواره، وبالتالي فكان يناظر بعلمه، يعرف مقالة الشخص ومذهبه وما يستند إليه ويرد عليه، فكان أيضا ينقض مقالاتهم بأقوالهم وبما تكلموا من مصطلحاتهم، يبين فساد المصطلح إن كان فاسدا، ويبين التناقض أيضا فيه إما من الشخص الواحد وإما من الفرقة الواحدة وإما من تناقض الفرق فيما بينها، وأحيانا يوصل صاحب البحث إلى طريق ينسد عليه الاستدلال بدليل يبطله، هذا أيضا مسلك آخر له رحمه الله، ولذلك كتب كتابه القيم وهو درء تعارض العقل والنقل الذي وصف بأنه من أقيم الكتب في هذا الباب، وأثنى عليه ابن القيم رحمه الله في نونيته ثناء عظيما. ابن تيمية كتب كثيرا وأفتى ودرس رحمه الله، وتعرض إلى ظلم عظيم، ولكن حفظ الله جل وعلا علم هذا الرجل فصار مرجعا للناس، ونستعين بالله فنقرأ موضوع هذا الدرس في هذه الدورة ما يتعلق بلاميته فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة اللامية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لحظة قف. بدأ العلامة ابن تيمية رحمه الله هذا النظم بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. يبدو أنه وجه له سؤال كما هو ظاهر، وأجاب رحمه الله بهذه الأبيات. وقد علم أن لابن تيمية نظما في مواضع، فلما سأل أحد أهل الضلال والإلحاد عن القدر أجابه ابن تيمية رحمه الله أيضا بنظم، وربما أرسل لابن القيم شيئا من النظم اليسير في أبيات معدودة ونحو ذلك. إذن له نظم رحمه الله، فيبدو أنه وجه له سؤال. ومعلوم أن ابن تيمية رحمه الله تعرض لفتن وابتلاء، فربما امتحن وسئل ونوظر ونحو ذلك. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب الطريقة، ويبدو من الإجابة أنه لا يريد المذاهب الفقهية هنا مما أورد في هذا النظم. يمكن أن يقال: مذهب فلان في هذه المسألة كذا وكذا، يعني حتى في المسائل العقدية. ويقال: مذهب الفرقة، وتسمى الشيعة مثلا أو كذا وكذا، يقال مذهبهم في هذه المسألة كذا، أو مذهبهم ويراد أصولهم وطرائقهم في الاستدلال ونحو ذلك. وعقيدتي، العقيدة من العقد الذي هو الربط مع إحكام وشد، ويقصد هنا ما تعتقده القلوب، ما تعتقده القلوب من أصول الإيمان وبقية أصول السنة. والعقيدة شاملة للمسائل التي تعتقد ولأدلة تلك المسائل، شامل الأمرين، شاملة لمسائل تعتقد يوقن الإنسان بها ويقر بها، لا يكون معها شك ولا ريب، وإنما يكون معها العلم واليقين والثبات. تقوم بالقلب وتنطق بها الألسنة. وجدت لبعض بعض الناس يقول إن أول من تكلم بلفظ العقيدة، وهو يرد على بعض الباحثين ممن قال لفظ العقيدة أول من استعمله أبو حامد الغزالي، فرد عليه آخر وقال بل هو الصابوني رحمة الله عليه. ويبدو لي أنه ما أصاب في ذلك، وهذه اللفظة تكلم بها من هو قبل الإمام الصابوني، فمن قرأ في كتب العقيدة وجد هذه الحقيقة. فتجد مثلا في ثنايا ما جمع اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تجده ينقل عن أهل العلم السابقين ما يتعلق بأصل الديانة، ويسمون ذلك عقيدة، ويسمون ذلك عقيدة، وجرى على ذلك أهل العلم. وممن ذكرها، أعني هذه اللفظة، الطحاوي وغيره من أهل العلم قبله وبعده. على كل، العقيدة كما سبق تشمل المسائل والأدلة. المسائل يمكن أن تجمل في النقاط التالية: الأولى أصول الإيمان التي هي أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تسمى أصول العقيدة، واللي هي أكثر من ذلك. الثانية، تلك الأولى، الثانية المسائل الأخرى التي اتفق عليها السلف وظهرت، أي أعني ظهر العلم بها، فعدت من مسائل السنة المشهورة ككلامهم في الصحابة وكلامهم فيما يتعلق بالبرزخ من عذاب القبر ونعيمه، وكلامهم عن الإيمان، عن الأسماء الدينية الشرعية، الإيمان، الكفر، وما يخرج به الإنسان من ملة مما لا يخرج به. أيضا من تلك المسائل التي اشتهرت أيضا ما يتعلق بفصول من الإمامة، أعني طاعة ولاة الأمر في المنشأ والمكره وترك الخروج عليهم. هذه مسائل تلحق بالعقيدة أيضا، أو يشملها هذا المصطلح عن العقيدة. يمكن نجمل نقول بقية مسائل السنة المشهورة بعد ما قلنا أصول العقيدة، فنجمل بهذه الصورة، وأشرنا إلى شيء من أمثلتها ونماذجها. يمكن أن يندرج في هذا أيضا حكما، وإن كانوا لا يبحثون عنه على وجه التفصيل، ما يتعلق بأصول الشريعة، أصول الشريعة مما اتفق عليها أهل العلم ولم يتنازعوا فيه. وأشار ابن بطة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية إلى شيء من ذلك، فذكر اتفاق أهل السنة على أصول السنة التي تقدم ذكرها، قال: واتفقوا على أصول الشريعة. مثل ماذا؟ كالإيمان بفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وحل البيع وتحريم الربا ونحو ذلك، هذه أصول لم يقع النزاع فيها قط بين أهل العلم من أهل السنة. وبالتالي هي ملحقة، وإن لم تبحث تفصيلا في كتب العقيدة، ملحقة قصدي حكما بذلك. ولهذا نجد مثل هذا التنصيص في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ونجد أيضا لذلك ذكرا عند كلامهم فيما يخرج به الإنسان من الملة. وقد أشرت قبل قليل إلى مسألة الإيمان وما يضاد. السلف يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويبينون الفارق بينهم وبين المخالفين من طوائف المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ويردون على أولئك الغلاة في أنه لا يكفر بكل ذنب يرتكبه الإنسان، وإنما يكفر ببعضها ويفسق ببعضها. لاحظ، يكفر ببعض الأمور ويفسق ببعض الأمور. فمما ذكروا فيما يكفر به الإنسان ويخرج به المخالفة، أو أعني إنكار ما ثبت ثبوتا قطعيا، كأن ينكر وجوب الصلوات الخمس أو فرض منها، أو أن يقول بحل ما اتفق أهل العلم على تحريمه، أو العكس، أن يحرم ما اتفق أهل العلم على حله. إذن دخلت هذه المسائل الكبيرة في باب الأسماء والأحكام من أصول السنة. ولذلك تجد أبواب الردة لها جانب فقهي ولها جانب عقدي، صحيح؟ تبحثون وهناك. ولذلك تجد أبواب الردة في كتب الفقه وفي كتب الحديث، وتجد ذلك مبحوثا في كتب الاعتقاد فيما يتعلق بمسألة الإيمان، ومتى يخرج الإنسان من الملة ومتى لا يخرج، والنزاع هنا مع الوعيدية. إذن هذه مسائل يمكن أن تلحق حكما بأصول الدين والعقيدة، لكن جرى أهل العلم على ذكر ذلك في كتب الفروع. ولذلك مثلا تجد في كتب الفقه في أول كتاب الصلاة يذكرون حكم الصلاة ويبينون أن ذلك معلوم من الدين بالضرورة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ويقولون من جحد فرضها فهو كافر. هذا محل البحث، من جحد فرض الصلوات الخمس أو أي فرض منها ولو جحد واحدا من الصلوات الخمس يكفر. فهذا هو مأخذها العقد. إذن هذه الثالثة. الرابعة، تبحث في علم العقيدة. الرابعة شيء، قلنا أصول العقيدة، بقية أصول السنة، أصول الشريعة الظاهرة المتواترة، دل ثلاثة ولا ما ثلاثة؟ واحد أشار إليه بيدي. طيب، الرابعة أيضا تضاف، يمكن نقول إلى علم العقيدة في الجملة، إلى علم العقيدة، نوعا العبارة قليلنا، وهو ما يتعلق بالرد على المخالفين فيها من أصحاب الملل الأخرى كاليهود والنصارى والمشركين، ومن أصحاب الفرق والمقالات المنتسبين إلى الإسلام. تجد هذه الردود يا أخي الكريم في المطولات من كتب العقيدة تفصيلا، صحيح؟ الآن من قرأ شرح العقيدة الطحاوية سيده ذكرا لأقوال المخالفين مع شبهاتهم مع الرد عليها. أين تدرس؟ في علم العقيدة، صحيح؟ طيب، ولذلك هذا يمكن أن يلحق بهذا العلم وإن كان لا يطالب به كل إنسان، لا يطالب به كل إنسان. أحيانا الرد كيف يظهر؟ ما شرط بالاستطراد في الشبهات والجواب عنها، لكن أذكر نموذجا. لما ظهرت مقالة الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق، نقل عن بعض الناس كلام ونقل إلى الإمام أحمد أن رجلا يقول إنه يقتصر على قوله القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد ما رضي وغضب، قالوا ولما يسكت وقد قال من قال إن القرآن مخلوق، فلا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. هذا نوع من الرد، صحيح؟ أعني رد الباطل، أعني رد الباطل يعني بكلامنا إحنا هنا ما تمسك العصر من نصف طبعاً تقول أخير درب السلامة، لا أقول كذا لا أقول كذا، يريد أن يجامل الناس. صحيح قبل الاختلاف لو قال الإنسان القرآن كلام الله لكان كافيا جلس، مع ملاحظة أمر بدهي وهو أن ما كان الصفة لله فلا يكون مخلوقا، لكن بعضهم يقول نعم هو كلام الله لكن مع ذلك يقول هو مخلوق. إذا لابد من رد هذه المقالة، ويعتني العلماء برد الشبهات، ما كل أحد يعتني، أهل العلم برد الشبهات. هذا نوع تفصيل في هذه النقطة الرابعة مما يبحث عنه في العقيدة أو في علم العقيدة عموما، وبعض الأمور إنما يقوم بها بعض الناس دون بعض، أعني معرفة المقالات والشبهات والردود عليها. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، هذا دعاء لمن يسأل ويطلب الهداية بأن يرزقه الله عز وجل الهدى، وهذا فيه تلطف بمن يسمع أو يقرأ أو يسأل. وقد يكون ذلك داعيا للشخص لأن يتقبل الحق والهدى. صحيح يا جماعة هذه النفوس تتأثر جدا، فالسائل الراغب في العلم المتعلم ينبغي أن يترفق به، بل حتى قد يوجد من المقلدة من وقع في الضلال ولا معرفة له بالهدى فيسأل فيحتاج أن تترفق به، أو ربما جاء وجادل لكن ليس من أهل التعنت ولا البغي ولا الظلم فتحتاج أيضا أن تترفق به. فسعة الصدر ولين الجانب والكلام الطيب له أثر عظيم في قبول الهدى والحق، لو أثر، وخاصة مع أهل الحق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فالناس بحاجة إلى ذلك، لأن لك علما تريد وتحرص على أن تبلغه وأن يتقبله الناس، مش فقط مجرد أن يبلغ الكلام الناس، لكن مع ذلك ليكن منك وفيك حرص على أن يؤخذ هذا الكلام وأن يعمل به، رغبة في الأجر، رغبة في الأجر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ورغبة في إصلاح الناس وإرادة الخير لهم. من نماذجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه ويكرر ويكرر، يا عم، لاحظ الأسلوب، يا عم، له وقع طيب على النفس. وهكذا الكبير إذا خطب بذلك، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والأعداء يقولان، كان رجلين أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من حرص، يعني لاحظ المسألة ما مسألة إنك تبلغ فقط، لا، احرص على أن ينتفع الناس، لكن لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن لم يتقبلوا، اجتهد. أنا أظن اليوم الناس في باب الدنيا اللي عندهم تجارة بتاعت مال يعني يحرصون على أن تروج، صحيح ولا ما كده؟ الزول بيعرف يتكلم مع الناس كويس، بيرحب بهم، بيعرض السلعة بصورة كويس، الناس بيجوا وبيأخذوا منه. لكن لو بيقى مكشر وكلامه صعب، الناس بيخلوه يمشي لمحل تاني. معلش ضربنا هذا المثال لحرص الناس على أمر الدنيا، في دي فاهمين كويس. إذن فلنحرص على أن يصل الحق إلى الناس، وليصل إليهم لا بد من أسلوب حسن طيب مفهوم، مع استدلال، مع استدلال يعني ما بعقلك أنت برك، ما بعقلك. ما في أحسن من أن تذكر الأدلة من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلف، مع الحرص على انتقاء الكلمات المناسبة، ولكن مع ذلك لكل مقام مقال، فقد تغلظ أحيانا وقد تشتد أحيانا، وليس المجال الآن لبسط ذلك. رزق الهدى من للهداية يسأله، رزق الهدى من للهداية يسأله. فكأنه ينبه أيضا ولو بشيء من الإشارة إلى أن الإنسان يسأل الهداية، فإن طلبها وسلك مسالكها وكان قد طلبها بصدق وحرص وإخلاص وفق إن شاء الله، وفق. لاحظ، يسأل اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال بصدق وإخلاص، ليس هذا فقط، وإنما يسلك المسلك الشرعي للتوصل للحق والهدى. يعني لو في إنسان يقول أنا أريد الهدى ويمشي يتعلم علم الكلام، ما ينفع، ده ما مسلك صحيح، ليس المسلك كذلك، وإنما يسلك المسلك الصحيح للتوصل إلى الهدى. إذن رغبة إلى الله بالسؤال والطلب مع سلوك المسلك الشرعي المأمور به. أين الهدى؟ من جهة البيان والإرشاد، إنه في الوحي، في الكتاب المنزل، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في عقل فلان أو ما رأى فلان أو ما يراه في النوم أو ما يقول بعضهم بالكشف أو بالرؤى والمنامات أو كما يقول آخرون بعقولهم ونحو ذلك. الهدى في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا سبيل الصالحين هم سلف الأمة. ولذلك علقت النجاة وشرط في الهداية أن نسلك سبيل أولئك. أين ذلك؟ هل من مستحضر لبعض الأدلة؟ نعم. طيب لا بأس المشاركة، هذا الدليل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. طيب، وآخر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أيوة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة، نعم، ما سمع عجز الفرق وماذا فيه، هات محل الشاهد في آخره، لا بد أن تذكر محل الشاهد. الإخوة في الكلية وفي المعاهد عارفين الطريقة دي، لو أجاب لي في الامتحان يقول كما في حديث جبريل المشهور ما بدي درجة كاملة، لا بد أن يرين المحل وين. نعم، نعم. لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب إذن أسلك ما يوصل إلى الهدى من الأدلة، واعرف ما عليه السلف، وسل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. أهل العلم هنا يتكلمون عن الهداية، وذكروا هداية عامة وهي هداية الله عز وجل للخلق لما يصلحهم في أمر المعاش، هذا الإنسان وهذا الحيوان ونحو ذلك، هذه هداية عامة. هداية ثانية وهي هداية إلى معرفة الحق بالأدلة، فهي هداية دلالة وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد. هداية ثالثة وهي هداية التوفيق للعمل بذلك الهدى، هذه هداية خاصة، هداية خاصة. إذن أن يهدى بأن يقذف الإيمان في القلب، ويجد الإنسان هذه الإعانة والمنة والتوفيق من عند الله جل وعلا فيعمل بذلك الهدى. ورايح قيدنا، قلنا من الله جل وعلا، وأطلقنا في مسألة الدلالة والإرشاد، لأن أهل العلم يمكن أن يبين للناس وأن يهدوهم إلى دين الله جل وعلا، إلى صراط الله المستقيم. طيب، بقيت هداية الرابعة أخيرة، وهي أن يهدى الإنسان يوم القيامة إلى منزلته في الجنة. يهدى بإيمانه يجوز الصراط، يدخل الجنة. هذه أنواع الهداية الأربعة. رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. لاحظ، هذا ترغيب آخر، ترغيب آخر، وليس هو على سبيل تزكية النفس، ولكن قال أهل العلم يجوز للإنسان حتى يقبل كلامه أن يبين شيئا من المعرفة، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك. هل ممكن أو ممكن؟ يعني مثلا أضرب مثال، لو كنت بين قوم وقالوا والله أبدا ما تتكلم نهائيا، أنت عندك شنو من العلم؟ فقلت أحفظ القرآن، ماشي، سألوك لقدام كمان، ها عارف شنو من الحديث، حفظت كذا وكذا، طيب امتحنوك وأجبت. وأحيانا تمشي إلى بعض الناس يقول لك ها معرفتك شنو بالمذهب المالكي، أنت قرأت شنو في الفقه المالكي؟ تقول قرأت كذا وكذا، صحيح؟ طيب، وربما امتحن فسألت فسئلت فأجبت، تقول لهم والله الحمد لله أنا درست كذا وكذا وكذا. شوف، دعت الحاجة إلى شيء من ذلك حتى تسلم من المدح النفسي وتزكيتها، بعد عندئذ يقال لك تكلم. واحد من الإخوة المشايخ مر مشى إلى الفاشة، وكان معه بعض الضيوف من خارج السودان، وذلك الرجل فاضل شيخ. المهم الناس امتحنوه، وامتحن معه صاحبنا السوداني، قال له ما قرب ابن عاشر ما يفتي في الفاشر، الشيخ عبد الرحمن حامد، فذكر أبياتا قال لك امشي قدام شوية، تمام من الأول مشى لقدام، قال لك كان كده تكلم خلاص، فتكلم. طيب، نرتفع درجة، من يعرف في قصص الأنبياء من ذكر علما ونسب الفضل إلى الله، ذكر علما لنفسه نجل زيادة، وعن آبائه لما سئل ما حدث بذلك، بشرط أن تقرأ لي هذه الآيات. الأيدي نزلت ولا؟ أولا من صاحب القصة؟ الناس اللي ما أجابوا من قبل نمشي على اليمين. نعم أيوة أنت. ها؟ يوسف عليه السلام. طيب لما سأله صاحب السجن بما أجاب؟ من يقرأ؟ اديه الميكروفون خليه يقرأ. لا لا ارجع ارجع لورا شوية، اقرا قبل كده. اعطي الفرصة لغيرك سريع. اقرا يا شيخ خبر على الدين انت. تعالى الدين اقرا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ها. ذلك من فضل الله علينا. لا ذلك ما علمني ربي إلى آخره. طيب المهم ذكر يوسف عليه السلام من العلم والمعرفة، ولا تنسى أنه بيّن لهم أن هذا مما علمه ربه جل وعلا. إذن كلام ابن تيمية لما قال اسمع كلام محقق في قوله، ما أحد ينبه هناك يقول الشيخ يزكي نفسه لما له وليدعي معرفة، لا هو حقق وهو كذلك، يعني هو كلام وافق واقعا، وهو مع ذلك يريد من هذا الشخص أن تطمئن نفسه. زمان كان مشايخنا بيعلمونا يقول لك اختي لم تشهد العوام يسألك في مسألة تقول فيها قولان يشتت مره يجهجه، صح لنا؟ مع انه احيانا لا بأس عندما يشتد النزاع في مسألة ولم يترجح لك شيء يمكن ان تقول قال فيها بعضهم كذا وقال بعضهم فيها كذا وامشي. هذا قد يقال. ما قرأتم في مجموع فتاوى الشيخ الاسلام احيانا قد يحكي المسألة ويذكر هذا ويذكر هذا يمشي، وقد يرجح وهذا الأكثر. إذن يا أخي الكريم لو مشيت العوام وبدأت تطيل وما رجحت له شيء تعب شديد يقول لك يا أخي أنت كده عوامتنا هنمشي وين؟ لكن إذا ذكرت المسألة وحققتها وذكرتها بدليلها قبل، وإذا رأى ثباتا أيضا في الفهم ونحن ذلك قبل. لكن مما تقول له والله يا أخي قالوا فيها كذا، يقول له والله زلكم دم جحجة ما ضبط المسائل كويس. إذن معلش ضربنا هذه الأمثلة من باب يعني معرفة لماذا قال ابن تيمية اسمع كلام محقق في قوله، حق القول جيدا ورسخ في ذلك، قال لا ينثني عنه ولا يتبدله. ثني الشيء وبين لك بأمر محسوس، هذا لاحظ هذا ثني، فتجعل الشيء في يعني خطين متوازيين أو متالين ينثني يعني كأن فيه رجوعا، ولا يتبدل لا يتغير يعني ثابت. هل فيه دلالة على التعصب؟ لا، فيه دلالة على الثبات على الهدى والحق. الثبات طبعا لأن الزمن ده احنا في في في في ايام فتن، ما علم من المسائل بأدلة واضحة لا خفاء بها بعد حاجة يقول لك يا اخي الرأي والرأي الاخر كذا، اسمع لي وانا اسمع لك، اذا ظهرت حجتي تبقى معي يخليك تتبدل هنا وهنا، ليس كذلك يا اخوان. والامام له سلف ممن سبق، وتكون قصة المشهورة عن الإمام مالك وقد قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا أو دين محمد صلى الله عليه وسلم لجدل. يعني هذا يفيد الثبات، صحيح؟ يفيد الثبات، عرفت الحق إذن إلزم واثبت ولا تتنقل هنا وهناك. ولذلك قرر: ما ثبت بدليله وكان عليه سلف الأمة، لاحظ وكان عليه سلف الأمة مش مجرد وهم منك، لا كان كذلك، أثبت عليه، لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل، عرفته وحققته وظهر لك الحق بدلائله وعرفت أنه قال به الصحابة فلا تنثني ولا تتبدل. اقرأ. نعم، واصل يا أخي. حب الصحابة كلهم لي مذهب، مودة القبى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. حسبك. طيب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، بدأ بذكر الصحابة، ولاحظ هو يقول حب الصحابة كلهم، كل الصحابة. ومن الصحابة؟ نعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر هنا أيضا زيادة على ما سبق: وإن تخللت ردة على الأصح، وإن تخللت ردة على الأصح. ماذا يعني بالكلام الأخير؟ بمعنى لو أن شخصا آمن ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ثم ارتد هذا الرجل، ثم عاد إلى الإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه، هذا محل البحث. لاحظ يقول: وإن تخللت ردة، يعني الردة بين إسلام سابق وإسلام لاحق. طبعا قطعا لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوع إلى الدين واضح جدا أنه صحابي، لكن الكلام في من رجع إلى الدين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: وإن تخلت ردة على الأصح. لا تشترط طول الملازمة الصحبة، لاحق يشترط لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقظة لا مناما، عشان ما حد يقول الله شفته في النوم يمشي كما العد نفسه صحابيا. المقصود هنا اللقية في الحياة، يلقاه مؤمنا به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستمر على إيمانه أو يموت على إيمانه، يموت على إيمانه، هذا هو الصحابي. لا يشترط لهذه الصحبة طول زمانه، لكن يتفاضل الناس بعد ذلك بحسب طول الصحبة وبحسب الأصدقية ونحو ذلك. حب الصحابة كلهم لي مذهب، يحبهم جميعا. لماذا يحبهم؟ لأنهم مؤمنون، بل هم خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا كنا نحب أحد المؤمنين فكيف بالصحابة؟ صحيح؟ أما جاء ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيه: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا كنت تحب أحد الناس فكيف بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن لهم من ذلك النصيب الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فلأجل ذلك نحبهم، نحبهم رضي الله عنه. قال أهل العلم: وعلى الإنسان أن يعتقد خيرية الصحابة وأفضليتهم وأن يعتقد عدالته. لاحظ، ولا يبحث عن عدالتهم من أقوال الناس، لأنهم معدلون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الفوارق بين عدالة الصحابة وغيرهم من الفوارق أن عدالتهم ثبتت بالكتاب والسنة، وأما غيرهم فنبحث عن ذلك بحثا. صحيح. لاحظ أيضا أن هؤلاء الصحابة لما وثقوا وعدلوا بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم على الخير ظاهرا وباطنا، فهم على الخير ظاهرا وباطنا، أما غيرهم تظن خيرا وتحسن الظن وترجو للمحسنين الجنة وتخاف على المسيئين، لا تقطع لغيرهم بشيء. طيب، طيب، لما قال المصنف حب الصحابة كلهم فيه رد على طائفتين من الناس وهجر لمذهبهما. مذهب الرافض الشيعة الذين يبغضون أكثر الصحابة، ولهذا المصنف يقول كلهم مش بعض الصحابة. وفيه أيضا ترك وهجر لمذهب آخر وهو مذهب الخوارج، ويمكن أن تضيف إليهم النواصب عموما لبغضهم أهل البيت. وفيهم من يكفر بعض أولئك كالخوارج المكفرين لعلي رضي الله عنه. إذا لاحظ لما قال المصنف كلهم فيه ترك وهجر لهذين المذهبين. لي مذهب والأصل في عدالة الصحابة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. بالنسبة لي الأول والثاني والثالث واضح، لكن أذكر شيئا من ذلك إجمالا، أذكر شيئا من ذلك إجمالا. أما بالنسبة للكتاب فكقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ومن السنة كثير كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حديثه: وأصحابي أمنة لأمتي، والأمنة جمع الأمين وهو الحافظ، مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، ونحو ذلك من الأدلة. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم في كتب العقيدة، وتجدون ذلك في كتب المصطلح أيضا. النظر الصحيح أشار إليه العلاء في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، هذا كتاب نفيس جدا قيم، يحسن بطلاب العلم أن يطلعوا عليه وأن يقرؤوه. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلاء، كتاب قيم مطبوع، ولو قرأتها من أوله إلى آخره كان أحسن بحجم كراسة. خلاصته يقول: بإمكاننا نحن أن نعدل أحد الناس بحسب ما يظهر لنا. صحيح ولا ما صحيح؟ يمكن يقول: هذا الشخص ثقة، هذا الشخص تقبل شهادته، ونحو ذلك، لما ترى من ظاهره من الاستقامة وترك ما يخل به العدالة من ارتكاب المعاصي أو الوقوع فيما يخل بالمروءة، يمكن أن تحكم بذلك ظاهرة مع أحد الناس. قال: والمنقول عن الصحابة في سيرتهم، وإيمانهم وإيثارهم وجهادهم ورغبتهم في الخير وصدعهم بالحق لا شك أن النظر الصحيح يقتضي تعديله وتوثيقه، وهذا صحيح. طيب، يقول: ومودة القربى بها أتوسل. المودة مع المحبة أيضا، وكأنه يشير إلى قول الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المقصود بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم أهل العلم في المراد بأهل البيت على اختلاف طويل كثير بعد اتفاقهم على دخول علي رضي الله عنه وزوجه فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، وكلهم بهذا الاعتبار من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، أو من آله. أيضا دخل في ذلك غير آل علي، آل العباس وغيرهم. باختصار يمكن أن نقول بنو هاشم وبنو المطلب. وهل يدخل الأزواج، أعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أيضا خلاف، ولكن لهن حقوقهن حتى وإن لم يدخلهن الإنسان في آل البيت، والظاهر دخولهن. على كل، إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته باختصار ممن حرمت عليهم الصدقة. مودة القربى بها أتوسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمحبته، ودل على ذلك أيضا القرآن كما سبق. وفي أحادهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: وقد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ونحو ذلك مما جاء في الأدلة. يقول: بها أتوسل، يتوسل إلى الله جل وعلا بمحبتهم ليتحقق له مقصوده من الخير، وهو من التوسل المشروع، من التوسل المشروع. كان المقام يقتضي أن نشير إشارة إلى شيء من التوسل الممنوع والتوسل المشروع، لكن باختصار التوسل حقيقته التوصل إلى الشيء برغبة. كل الإيمان والعمل الصالح مما يتوسل به للوصول إلى رضوان الله جل وعلا ودخول جنته. وفي المسألة والدعاء يتوسل الإنسان بأمور ليتوصل إلى إجابة دعوته، فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان والعمل الصالح، والتوسل بدعاء حي يدعو له ولو كان مفضولا، هذا التوسل المشروع. وأما الممنوع فهو كالتالي: التوسل بما هو ذريعة إلى الشرك ويعد من الشرك الأصغر، كأن يذهب إنسان إلى قبر ويتخذه عيدا ويقول إن الدعاء عنده أسمع، ونحو ذلك مما يدعو الله هنا، انتبه، يدعو الله لكن يعتقد أن المجيء إلى هذا القبر أو أن الطواف حوله لله ليس لصاحب القبر، أو يخصه بالدعاء عنده ونحو ذلك، فهذا من التوسل الذي من ضروب الشرك الأصغر. هنالك توسل بدعي، توسل بدعي، كأن يتوسل إلى الله بجاه فلان ونحو ذلك، وقد يلحق بالسابق. هنالك توسل آخر شر من هذا كله، وهو أن يسأل الموتى وأن يدعوه، أو يسأل من يعتقد فيه الصلاح بأنه يجيب دعوته ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا إذا كان حيا، أو يسأله أي مسألة كان سواء كان غائبا أو ميتا، ويقول هذا من ضروب التوسل، هذا شرك أكبر، هذا كله من التوسل ممنوع. وهنا المصنف يتوسل يقول بها، يمكن إذا قلنا يرجع إلى أقرب، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور مدة القربة، ويمكن أن يكون راجعا إلى كل ما سبق. إذا ضاق على الزمن نبهونا، حاول نكمل ما قرئ. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فيه إثبات علو كعب الصحابة وارتفاع منزلتهم، فهم خير ممن جاء بعده بنص الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. وأيضا بما قرئ سابقا من قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. إذا لهم قدر على، ولهم فضائل يمتازون بها على غيرهم، وهم في أنفسهم متفاضلون، إذن يفضلون على غيرهم، ويجري تفاضل فيما بينهم لا على سبيل التنقص، لا على سبيل التنقص لغيرهم. فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه كما نص: لكنما الصديق منهم أفضل. يكفيه من الفضل أنه من أوائل من أسلم، ويمكن أن يقال أول من أسلم من الرجال. ويكفيه من الفضل أيضا أن جماعة من العشر المبشرين بالجنة أسلموا على يديه وهم ستة. ويكفيه من الفضل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر، مع قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويكفيه أيضا من الفضائل أنه اتخذه صاحبا له في الهجرة وخصه بذلك دون الناس. وأيضا من الفضائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه ينفخ سوارين، صحيح، وتحقق ذلك بقتال الصديق رضي الله عنه لمن ادعى النبوة، فهذا شرف عظيم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن ذلك ويخبر، وفيه فضل لمن أسقطهما وقاتلهما تحقيقا لهذه الرؤية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يفيد تقديم الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما أغضب رضي الله عنه، مع أن الذي أغضبه من خيار الناس أيضا. ثم قال أهل العلم: يليه في الفضل عمر رضي الله عنه إجماعا، ثم عثمان على الأشهر وقول الأكثر، بل قال بعضهم هذا الذي استقر عليه أهل السنة، ثم علي رضي الله عنه، ثم الستة المكملون للعشرة، ثم هنالك تفضيل بالجملة. فكل من سبق إسلامه وكان قد قاتل نحو ذلك فهو خير ممن جاء بعد ذلك من الصحابة، خير ممن جاء بعد ذلك. إذن لهم فضائل، والصديق رضي الله عنه مقدم. وفي ذلك أيضا تنبيه وهجر لمن يخالف ذلك من الغلاة والجفاة، من الغلاة والجفاة، من الرافضة ومن غيرهم. نذكر فضائلهم، لكن هذا لا يجعلنا نكذب، ولا يفتح باب التأليه ونحو ذلك من الضلالة التي يقع فيها بعض الناس، أو ربما أن بعضهم يظن أنه ما دام فضل هذا يعني استنقاص الآخرين واحتقارهم، أيضا هذا باطل كما تفعل النواصب. وأيضا من يجفو فيفسق أو يكفر أو نحو ذلك، وهنا أحكام تتعلق بمن يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن من كفر كل الصحابة أو أكثرهم فهو الكافر، وأن من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقذفها بعد نزول براءتها، وكذا لو قذف بقية أمهات المؤمنين فيكفر بذلك، يكفر بذلك لتكذيبه للأدلة الصريحة من القرآن والسنة وما عليه إجماع الأمة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فمن قذفهن فهو كافر، مع أن الكلام هنا لاحظ هو في أعراب، صحيح، وفي أعراب. على كل، وقالوا أيضا من كفر المشاهير المعلومين كأبي بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي ونحو هؤلاء، الحق أنه يكفر أيضا، لأن النص قطعي والدلالة قطعية في ثبوت إيمان هؤلاء وعدالته. وهنالك أمور قد يفسق بها الإنسان كسب الغيظ ونحو ذلك. انتهى الزمن، نحن معرف نبهون يا جماعة إذا جوقت اللقاء ما نبهون، ما نطيل. الشيخ من المسؤول بجاي عين الساعة، في ناس كبار وغيرهم، ها، انتهى الزمن. طيب، على كل، إذن اختصرنا بعض المسائل اختصارا، لكن المقصود واضح، وهو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل البيت للدليل الخاص، مع القيام بحقوقهم، وأيضا تقدير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونحو ذلك. وفي الجملة يا إخوة، ليسلم الإنسان يذكرهم بالخير والجميل ويترضى عنهم ويستغفر لهم ولا يذكرهم بسوء، ويحبهم ويبغض من يبغضهم، ويمسك عما جرى بينهم، يمسك عما جرى بينهم، يعني يمسك لا يذكرهم بسوء، لكن لا يمسك عن توثيقهم وبيان خيريتهم وفضلهم. انتبهوا يا إخوة، لكن ما يجري ويكفيه أن يقول هم بين الأجر والأجرين، وأنهم مجتهدون، وعلينا أن نشتغل بإصلاح أنفسنا وعيوبنا، فهؤلاء جازوا القنطرة ولهم من الفضل ولهم من العمل الصالح والحسنات الماحية، ولهم من الوعد بالمغفرة ومن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوك إلى الإمساك عما شجر بينهم. ثم يدعوك أمر آخر، لا يمكن أبدا أن تقدم ما ينقل وفيه الكذب الكثير مما جرى بينهم، لا يمكن أن تقدمه على ما ثبت يقينا من عدالتهم وخيريتهم وفضلهم. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.